يكرثه ولا يثقله حفظ السماوات والأرض وهو العلي العظيم علو الذات وعلو الصفات. نعم إيه لكن يقول يكتفى يعني قوله لا إله إلا الله بعدها نقط ها إيه تراجع أنا ما تحضرني أنا تراجع هو يقول يقتصر عليها نعم على كل حال صيغ التكبير يعني مرة معنا أنه يقول سبحان الله 25 مرة الحمد لله 25 مرة والله أكبر 25 مرة ولا إله إلا الله 25 مرة وأنا قلت لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك والحمد لله وكل شيء قدير 25 مرة وعلى كل حال تراجع قد تكون لا إله إلا الله فقط 25 مرة يعني سبحان الله 25 مرة لا إله إلا الله 25 مرة الحمد لله 25 مرة الله أكبر 25 مرة جزاك الله خير. بعض الإخوة يعني يقول ممكن يصير في سفر الأسبوع القادم ولا لا؟ نعم بعض ممكن يسافر والله ما ودنا نحرمهم صراحة ولا ما حد مسافر نعم نعم لا إذا كان موجود ممكن هو إجازة أصلا. أنا ما أتكلم عن هذا. نقول يعني ممكن البعض يسافر من الربوع ولا يرجع إلا الاثنين ولا لا؟ يعني تبون إجازة الأسبوع القادم؟ ها؟ طيب اللي يبي يرفع يده. اللي يبي الإجازة يرفع يده. أي أسبوع أكيد. نعم. نعم. لا. نحن لا. يكون لنا طريقة خاصة. نعم. أقول أما الأسبوع كله ولا لا معي نعم معناه خلاص إذا في درس شان لا نعم لا ما يصلح ما يكون نعم هكذا ترون طيب من الذي يريد الدرس الاثنين يعني الجمعة والسبت ولا حد يكون ما في درس ترى ان هذا مصلحة طيب ان شاء الله سافر يعني بعضكم مشغول الاحد ولا لا بعضكم الاحد عنده شغل بيسافر ولا يستطيع يداوم الله يوفق الجميع له. لا ما في انا يسافروا حسب الاصوات يا شيخ الاصوات لا شخص الذي من اهل الحفر ما رقب صوته مع احترامنا له ونعم لكن الإخوة الذين يعني لأهلهم حق والديهم وقاربهم لابد أن يراعوا ما في شك لا نعم الذين هنا كالأنصار والذين يأتون بعيد كالمهاجرين لابد من التعاون الله يوفق الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين باب سجود السهو. قال صاحب المشارق السهو في الصلاة النسيان فيها. قال صاحب المشارق السهو في الصلاة النسيان فيها يشرع أن يجب تارة ويسن أخرى على ما يأتي تفصيله لزيادة سهوا ونقص سهوا وشك في الجملة لا في عمد لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سهى أحدكم فليسجد فعلق السجود على السهو في صلاة الفرض والنافلة متعلق بيشرع سوى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر وسهو فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما في محل قعود أو قعودا في محل قيام ولو قل كجلسة الاستراحة أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت بطلت صلاته إجماعا. قاله في الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. باب سجود السهو، باب مضاف وسجود مضاف إليه، وهو مضاف والسهو مضاف إليه، وهذا من باب إضافة الشيء إلى سببه. هذه الإضافة من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني باب السجود الذي سببه السهو. باب السجود الذي سببه السهو، والسهو من جوابر الصلاة. سجود السهو من جوابر الصلاة، لأن الصلاة لها ثلاث جوابر. الصلاة لها ثلاثة جوابر. الأول الاستغفار بعد الصلاة، إذا صلى استغفر ثلاثا، هذا الجابر الأول. الثاني سجود السهو، الثاني سجود السهو. الثالث صلاة التطوع، ثالث صلاة التطوع. هذه جوابر، يعني تجبر النقص الذي يكون في الفرائض، تجبر النقص الذي يكون في الفرائض. وسجود السهو من جوابر الصلاة، صلاة التطوع من جوابر الصلاة. فلماذا قدم المصنف سجود السهو على صلاة التطوع؟ لماذا قدم سجود السهو على صلاة التطوع؟ لأنه ألصق بالصلاة، لأن هذا الجابر سجود السهو ألصق بالعبادة، ألصق بالعبادة، فذكره قبل التطوع، ذكره قبل صلاة التطوع، لأن صلاة التطوع من جوابر الصلاة لكنه مستقل، عبادة مستقلة. سجود السهو ملاصق للصلاة، ملاصق للصلاة، فقدمه على التطوع، قدمه على صلاة التطوع. وأسبابه، أسبابه ثلاثة، أسباب سجود السهو ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. الزيادة والنقص والشك. وسيأتي ضابط السهو الذي يسجد من أجله، لأنه ليس كل سهو يسجد في الصلاة، ليس كل سهو يسجد له، سيأتي. قال المصنف: والسهو، السهو هو الغفلة والنسيان. السهو هو الغفلة والنسيان. من العلماء من يقول إنها مترادفة، مترادفة، يعني السهى ونسي المعنى واحد، سهى ونسي المعنى واحد. ومن العلماء من يفرق بينهما، من العلماء من يفرق بينهما، يقول: الساهي، الساهي إذا ذكر تذكر، الساهي إذا ذكر تذكر، والناسي إذا ذكر لا يتذكر، والناسي إذا ذكر لا يتذكر. نعم، هذه الساهي إذا ذكر تذكر، يعني سهى عن حاجة فذكرته تذكر، والناسي، نعم، الناسي هي عملوها علي أنا، ترى أخذناها بالبخاري وفي المنار، وش الناسي؟ نعم، إذا ذكر تذكر، الناسي إذا ذكر تذكر، والساهي، طيب، والساهي إذا ذكر لا تذكر، يعني معناها أن الناسي إذا ذكر تذكر، الناسي إذا ذكر تذكر، والساهي إذا ذكر لا يتذكر، إذا ذكر لا يتذكر. هذا عند بعض العلماء، ومنهم من يقول المعنى واحد، منهم من يقول المعنى واحد. وسجود السهو، تعريفه سجود السهو هو سجدتان، سجدتان يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته. سجود السهو هو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته، حاصل في صلاته. قال رحمه الله تعالى، يقول: قال صاحب المشارق، قال صاحب المشارق: السهو في الصلاة النسيان فيها، النسيان فيها. وهذا المصنف على أن السهو والنسيان بمعنى، بمعنى واحد، لهذا قال: السهو في الصلاة النسيان فيها. قال يشرع أي يجب تارة ويسن تارة. يقول يشرع، كلمة يشرع، كلمة يشرع لا تدل على الوجوب ولا على الاستحباب وحده، قد تدل على الوجوب وقد تدل على الاستحباب، لأن المشروع ما شرعه الله، المشروع ما شرعه الله، ولهذا تقول يشرع الوضوء للصلاة، يشرع الوضوء للصلاة. هل معنى هذا أنه مستحب؟ لا، ما يلزم، فالمشروع قد يكون واجبا وقد يكون مستحب. ولهذا يقول المصنف يشرع أي يجب تارة ويسن تارة، ويسن تارة على ما يأتي تفصيله، على ما يأتي تفصيله. قال لزيادة سهوا ونقص سهوا وشك في الجملة، الجملة هذا أسباب سجود السهو، هذا أسبابه، أسبابه الزيادة، الزيادة. قال سهوا لأن الزيادة عمد تبطل الصلاة. قال ونقص سهوا، سهوا لأن النقص عمد يبطل الصلاة. قال وشك في الجملة، في الجملة يعني ما الفرق بين في الجملة وبين بالجملة؟ إذا قيل هذا في الجملة أو قال بالجملة، إذا قال بالجملة فإنه لا يستثني شيئا من الصور، إذا قال بالجملة يعني لا يستثنى شيء. فإذا قيل لك مثلا ترك الصلاة محرم، الخمر محرم بالجملة، الخمر محرم بالجملة يعني عند جميع العلماء ما يستثنى منهم أحد، واضح ولا لا؟ وإذا قيل لك الربا محرم في الجملة يعني في بعض صوره وفي بعض الأموال وليس بكل مال، هذا معناه. فقوله وشك في الجملة يعني سجود السهو للشك في الجملة وليس في كل شك، سجود السهو ليس لكل شك، إنما لبعض أنواع الشك، لبعض أنواع الشك كما سيأتي. قال وشك في الجملة، وأقصد في الجملة لا يعود على شك، عفوا في الجملة لا يعود على شك، يعود على الزيادة والنقص، يعود على الزيادة والنقص، وممكن يعود على الشك. يعني إذا قلنا إذا شك هل فعل سنة أو لم يفعلها فلا يلزمه السجود، فلا يلزمه السجود، لكنه يعود على الزيادة والنقص من باب أولى. يعني ليس كل زيادة يسجد له وليس كل نقص يسجد له، يسجد له، إنما يسجد للزيادة إذا كانت من جنس الصلاة وكانت سهوا، أما إذا لم تكن من جنس الصلاة أو كانت عمدا فإنه لا يسجد لها. وكذلك النقص لا يسجد له إذا كان ليس من جنس الصلاة أو إذا كان عمدا، هذا معنى في الجملة، يعني يسجد للزيادة والنقص في بعض الصور، بعض الصور. قال لا في عمد، لا في عمد، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سهى أحدكم فليسجد. العمد لا يسجد له، العمد لا يسجد له سواء ترك ركنا أو ترك واجبا، العمد لا يسجد له سواء ترك ركن أو ترك واجب، لأن الصلاة تبطل، الصلاة تبطل وليس فيها جبران، إذا ترك الركن عمد ترك الواجب عمد فإن الصلاة تبطل، تبطل وليس هناك جبران نقول يجبره بالسجود. لكن إذا ترك السنن عمدا فالصلاة صحيحة، فالصلاة صحيحة، ومدام صحيحة لا تحتاج إلى جبران، لا تحتاج إلى جبران. فيقولون يعني يستحب في الجملة أيضا وليس في كل الأحوال. قال لا في عمد لقول صلى الله عليه وسلم إذا سهى أحدكم فليسجد، هذا في صحيح مسلم، صحيح مسلم. فعلق السجود على السهو، فعلق السجود على السهو. قال في صلاة الفرض والنافلة، في صلاة الفرض والنافلة يعني السجود يشرع في صلاة فريضة أو صلاة نافلة، أو صلاة نافلة، يعني ليس معناه أنه في الفريضة فقط والنافلة يقول الإنسان هي أصلا نافلة ما يحتاج أجبرها، نقول لا، النافلة إذا شرع فيها ها صارت الأركان والواجبات فيها فرض، لابد منه، إذا شرع في النافلة فلابد فيها من الأركان ولابد فيها من الواجبات، لكن هي في حد ذاتها ليست بواجبة النافلة، فإذا تلبس بها صارت الأركان والواجبات فيها لابد منه، لابد منه. كالوضوء، لو صلى نافلة بدون وضوء ما صحت الصلاة، فالوضوء واجب. طيب لو صلى نافلة بغير وضوء ماذا نقول؟ نقول يأثم، مع أنها نافلة، مع أنها نافلة، فإما أن يصلي على طهارة وإما أن لا يصلي، لأن النافلة إذا شرع بها صارت شروطها وأركانها وواجباتها فرض لا بد منها. قال في صلاة الفرض والنافلة متعلق بيشرع، متعلق بيشرع. ما الذي متعلق هنا؟ المتعلق الجار والمجرور، أين الجار والمجرور؟ قوله في الفرض والنافلة، في الفرض هذا جار ومجرور، والجار والمجرور والظرف هذا لابد أن يكون متعلق بمحذوف، لابد، لا يمكن يوجد جار ومجرور كذا ابتداء أبدا ولا ظرف، لابد يتعلق بشيء إما موجود أو محذوف. طيب هنا قوله في الفرض والنافلة هنا متعلق، متعلق بأي شيء؟ بفعل المضارع يشرع، يعني يشرع في الفرض والنفل سجود السهو. قال سوى صلاة جنازة سجود تلاوة. طيب صلاة الجنازة لا يشرع لها سجود السهو، لا يشرع. لماذا؟ لأن سجود السهو لا يكون إلا لصلاة ذات ركوع وسجود، هذه قاعدة، سجود السهو لا يشرع إلا لصلاة ذات ركوع وسجود، ذات ركوع وسجود، فلو سهى في صلاة الجنازة لا يسجد، لو سهى فإنه لا سجود عليه لأنها ليس لها ركوع ولا سجود. طيب قال سوى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر. طيب لماذا ألحق سجود التلاوة؟ لأن على المذهب سجود التلاوة صلاة، سجود التلاوة صلاة، فيشترط له ما يشترط للصلاة، فعندهم سجود التلاوة صلاة، سجود الشكر صلاة، لكنه يستثنى، استثنى بعض الأحوال، فلا ليس فيه قراءة فاتحة وليس فيه ركوع، لكن لابد أن يكون على طهارة ولابد أن يستقبل القبلة ويكبر ويسلم لأنه صلاة. وعلى القول الراجح أن سجود التلاوة ليس بصلاة، ليس بصلاة، ولهذا لو قرأ على غير طهارة فإنه يسجد، ولو سجد إلى غير القبلة فسجوده صحيح، وبناء عليه لا ترد هذه المسألة، لا ترد لأنه ليس بصلاة. قال سوى صلاة جنازة وسجود وتلاوة، وسجود تلاوة وشكر، لأنهم يرون أن سجود الشكر أيضا صلاة، صلاة، لكنه أخف عندهم من سجود التلاوة، أخف من سجود التلاوة. والصحيح أن سجود التلاوة والشكر كله ليس بصلاة، يسجد ولو على غير طهارة. قال وسهو، يعني السهو لا يشترط له سجود سهو، السهو لا يشترط له سجود سهو، فلو أن إنسان سجد سجود سهو، سجد ونسي ما قرأ سبحان ربي الأعلى، فلما قام وراد أن يسلم ذكر أنه ما قال سبحان ربي الأعلى، وسبحان ربي الأعلى واجب في السجود، طيب هل يسجد السهو الآن؟ لأن هذا سجود سهو، يقول لا، لا يسجد. لماذا؟ قالوا قطعا للتسلسل، قطعا للتسلسل، لأن هذه القضية لا تنتهي، يعني ممكن يسجد للسهو وينسى أيضا فيسجد له مرة ثانية ثم ينسى ويسجد له مرة ثالثة، فهذا ما ينتهي، فيقولون لا يسجد له، لا يسجد لسجود السهو، فإذا سهى في سجود السهو فإنه لا يسجد له، لا يسجد له. قال وشكر وسهو، وسهو. فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة؟ الفاء هنا ماذا تسمى؟ تفريعية، يعني إذا كان السجود للزيادة فيتفرع على ذلك أنه متى زاد فعلا، متى زاد فعلا. والزيادة في الصلاة تنقسم إلى قسمين، زيادة في الصلاة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول زيادة أفعال، القسم الأول زيادة أفعال، القسم الثاني زيادة أقوال، القسم الثاني زيادة أقوال. انتبهوا، الزيادة كم قسم في الصلاة؟ قسمان، القسم الأول زيادة أفعال، القسم الثاني زيادة أقوال. القسم الأول ما هو؟ زيادة الأفعال. هذا نوعان، هذا نوعان، النوع الأول زيادة أفعال من جنس الصلاة، النوع الأول زيادة أفعال من جنس الصلاة، النوع الثاني ولا نقول القسم الثاني، النوع الثاني حتى لا يلتبس علينا، لأن القسم الأول زيادة أفعال، والقسم الثاني زيادة أقوال. زيادة الأفعال كم نوع؟ نوعان، ها، زيادة أفعال من جنس الصلاة، والنوع الثاني زيادة أفعال من غير جنس الصلاة، من غير جنس الصلاة. واضح ولا لا؟ المصنف الآن سيبدأ في النوع الأول من القسم الأول. ما هو القسم الأول؟ زيادة أفعال. النوع الأول أفعال من جنس الصلاة، سيبدأ المصنف بزيادة الأفعال التي من جنس الصلاة، فإذا انتهت ذكر الأفعال التي من غير جنس الصلاة، ثم بعد ذلك يذكر الأقوال وهكذا. فقال رحمه الله تعالى: فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة، هذا النوع القسم النوع الأول، النوع الأول من زيادة الأفعال، فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما. وعلى هذا نقول متى يسجد؟ نقول إذا زاد، إذا فعل في الصلاة شيئا يبطلها وهو من جنس الصلاة. واضح ولا لا؟ متى يسجد للسهو؟ ها، إذا فعل في الصلاة فعلا، إذا زاد في الصلاة فعلا يبطلها من جنس الصلاة، إذا زاد في الصلاة فعلا يبطلها عمده، أنا قلت عمده، يبطلها عمده، إذا زاد فعلا يبطلها عمده وهو من جنس الصلاة. طيب زاد ركوع، من جنسه أو من جنسها؟ زاد سجود، زاد جلوس، زاد تسليم، هذا زيادة كلها من جنس الصلاة، عمده يبطل الصلاة ولا ما يبطلها؟ هذا الذي يسجد له. أما لو زاد فعل كما سيأتي في النوع الثاني، لو زاد فعل ليس من جنس الصلاة، ليس من جنس الصلاة، فإنه لا يسجد له. فلو مثلا أكل وشرب فهذا أفعال في الصلاة لكن ليست من جنس الصلاة، ليست من جنس الصلاة، فإن عمده يبطل الصلاة لكن سهوه لا يسجد له. إذن ما هو الذي يسجد له في الصلاة؟ ها، إذا فعل فعلا عمده يبطلها، عمده يبطلها، فإنه يسجد له إذا سهى، يسجد له إذا سهى به. واضح لما هو واضح؟ قال: فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما، لأن القيام عمد يبطل الصلاة وهو من جنسها، إذن ما دام من جنس الصلاة فسهوه يبطلها، سهوه يبطل الصلاة، أقصد سهوه يوجب سجود السهو، سهوه يسجد له. فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما في محل قعود، أو قعودا في محل قيام، لأنه من جنس الصلاة، ولو قل، ولو قل كجلسة الاستراحة. يعني إنسان أراد أن يقوم للثانية، للركعة الثانية، ونسي وجلس، لكن جلس لحظة، يعني أقل من ثانية لكنه جلس، وهو لم ينوي الاستراحة، ما أراد الاستراحة. الآن هيئة الصلاة تغيرت ولا ما تغيرت؟ الفعل هذا من جنسها ولا ما هو من جنسها؟ إذا ما دام سهى يسجد له، لأن لو تعمد الجلوس لبطلت الصلاة. أما لو كان يرى أن جلسة الاستراحة مشروعة وقصد بذلك الجلسة، فإنها عبادة، عبادة، عبادة يؤجر عليها. قال: ولو قل كجلسة الاستراحة أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت صلاته إجماعا. قاله في الشرح، قاله في الشرح. وإن فعله سهوا، إن فعله، الضمير يعود على أي شيء؟ ها، على الفعل السابق الذي من جنس الصلاة، لأنه لو سهى بفعل ليس من جنس الصلاة فإن صلاته صحيحة ولا يضره ولا يسجد السهو. ظاهر؟ مع أن عمده يبطل لما يبطل، يبطل الصلاة. وإن فعله سهوا، سهوا يسجد له، يسجد له. المصنف يقول يسجد له أطلق، لم يقل قبل السلام ولم يقل بعده، لأن السجود على المذهب كله قبل السلام، كله قبل السلام، إلا في حالة واحدة يستحب، أيضا ما يجب، يستحب أن يكون بعد السلام. انتبهوا، المذهب السجود كله قبل السلام، إلا في حالة واحدة يستحب أن يكون بعد السلام، وهي إذا سلم قبل تمام الصلاة، إذا سلم قبل تمام الصلاة يستحب أن يكون السجود بعد السلام، وما عدا ذلك فالسجود قبل السلام، قبل السلام. وهذا المذهب، هذا المذهب، والعلماء رحمهم الله، إيه كل جائز قبل السلام، يعني حتى لو سلم قبل الصلاة على المذهب، حتى لو سلم قبل تمام الصلاة فله أن يسلم قبل السلام، له أن يسجد قبل السلام، لكن يستحب بعد السلام. ثم معي ولا لا؟ المذهب الأصل السجود متى؟ قبل السلام في جميع أنواع السهو، جميع أنواع السهو السجود قبل السلام، لكن في حالة واحدة يقولون يستحب، مع أنه يجوز قبل السلام لكن يستحب، إذا سلم قبل تمام الصلاة، يعني سلم من ركعتين لأن هذا حدث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول يستحب أن يصل أن يكون السجود بعد السلام. والصحيح في هذه المسألة اللي هو مذهب الإمام مالك، الصحيح أن السجود إن كان عن نقص قبل السلام، وإن كان عن زيادة بعد السلام. السجود إذا كان عن نقص فموضعه قبل السلام، وإذا كان عن زيادة فموضعه بعد السلام. بعد السلام هذا الراجح. ومع هذا لو سجد بعد السلام لا نستطيع أن نقول صلاته غير صحيحة أو السجود غير صحيح، لأن من العلماء من نقل الإجماع على أن السجود جائز قبل الصلاة وبعدها، قبل وبعد، لكن نقل الإجماع فيه نظر، فإن شيخ الإسلام يرى أنه وجوبا في النقص، وجوبا قبل السلام، وفي الزيادة وجوبا بعد السلام. وإذا قال العلماء وجوبا لا يلزم من الوجوب بطلان الصلاة، لأنه إذا كان السجود قبل السلام وسجد بعده فنقول يأثم الصلاة صحيحة، والعكس لا يلزم منه بطلان الصلاة، لكن إذا كان عن نقص لا يسجد إلا قبل السلام، وإذا كان عن زيادة فإنه يسجد بعد السلام. طيب لماذا؟ لسببين، انتبهوا، لدليلين. الدليل الأول أن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، الدليل الأول أن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لما زاد في الصلاة، لما سلم من ركعتين ولما قام إلى خامسة سجد بعد السلام، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، الدليل الثاني أن السجود عن نقص كونه ألصق بالصلاة أحسن، لأنه عن نقص فالصلاة تحتاج إلى كمال، فيكون السجود داخلا في الصلاة. الأمر الثاني أنه إذا كان السهو عن نقص فكون السجود داخل الصلاة أفضل من كونه خارجها، لأن الصلاة ناقصة والكمال تكميلها يكون داخل الصلاة ولا خارجها؟ ها، خارج الصلاة. وإذا كان السهو عن زيادة فالصلاة الآن فيها زيادة، وإذا سجدنا قبل السلام زدنا أيضا في الصلاة، فمن المناسب أن يكون السجود متى؟ بعد السلام. بعد السلام. وعلى هذا يكون القول الراجح أن السجود عن نقص قبل السلام والسجود عن سهو عن زيادة يكون بعد السلام. بعد السلام. وممكن يعني يحصل، يعني بعض الناس قد يستغرب، لكن إذا رأوا الإمام سجد هذه المرة ثم المرة الثانية خلاص اعتادوا وعلموا أن هذه السنة، هذا هو الشرع. وإن البعض قد يستغرب لأنه لم يمر عليها أن السجود قبل السلام. قال رحمه الله تعالى: وإن فعله سهوا يسجد له، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: فإذا زاد الرجل ونقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم. ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان ويسجد للسهو استحبابا. وهذا ما يدل على القول بأن الإنسان لو نوى فعل سنة، لو نوى فعلها ثم نسيها فهنا يستحب ولا ما يستحب؟ يستحب، لأنه سهى، يعتبر سهى، نوى شيء فتركه ونسيه. فهنا إذا كان مسافر، إذا كان مسافر فنسي وصلى أربعا، قام إلى ثالثة، قام إلى ثالثة يرحمك الله، فهل يرجع أو لا يرجع؟ من العلماء من يقول لا يرجع، لأن الصلاة أربع هذا هو الفرض، الصلاة أربع هذا هو الفريضة، وإنما الركعتان تخفيفا للمسافر، تخفيفا للمسافر، فيكمل أربع، يكمل، ويستحب أن يسجد للسهو، يستحب أن يسجد للسهو وليس بلازم، لأنهم يرون أن القصر ها مستحب، مستحب. وعند من يرون أن القصر مكروه كشيخ الإسلام وغيره، فإذا قام إلى ثالثة ماذا نقول؟ يرجع، قام إلى ثالثة يرجع لأنه أفضل، ويستحب أن يسجد للسهو، يستحب أن يسجد للسهو. وعند من يقول إنه واجب كمذهب أبي حنيفة المسافر يجب أن يصلي ركعتين ويحرم أن يتم. فنقول هنا إذا قام إلى ثالثة يجب الرجوع، يجب الرجوع، ويجب أن يسجد للسهو، يجب أن يسجد للسهو. والقول الراجح في صلاة المسافر ها أن الإتمام مكروه، قول راجح أن الإتمام مكروه. لا الشيخ الإسلام يرى القصر مكروه ولا الإتمام؟ لا يرى المسافر الإتمام له مكروه. ما تقول؟ لا لا سبق الإنسان. شيخ الإسلام يرى أن المسافر الإتمام له مكروه والقصر له مستحب، والجمهور أنه جائز، الجمهور جائز القصر والإتمام، لكن القصر أولى، القصر أولى. شيخ الإسلام القصر مستحب والإتمام مكروه، والإتمام مكروه. وعند أبي حنيفة القصر واجب والإتمام محرم، محرم. فعلى هذا لو أنه قام إلى ثالثة السجود يستحب بلا إشكال، لكن هل يجب الرجوع أو لا يرجع؟ بناء على الأقوال، بناء على الأقوال. وعلى هذا يقول المصنف هنا سجود السهو له مستحب. لماذا؟ لأنه ما زاد زيادة تبطل الصلاة، لا، زاد في السفر أربعا والزيادة جائزة، الزيادة هنا جائزة لأن الصلاة ركعتين، فلما زاد أربع فالزيادة جائزة، فيكون السجود واجب ولا مستحب؟ يكون مستحب. طيب لماذا يكون مستحب؟ لماذا يكون واجب؟ لأنها زاد في الصلاة زيادة عمدها ها لا يبطل الصلاة، والقاعدة أنه يسجد إذا كان عمده يبطل الصلاة. وهنا المسافر إذا زاد في الصلاة الرباعية بدل ما يصلي اثنتين صلى أربع، نقول لو تعمد الزيادة هل تبطل؟ لا لا تبطل، لكنه خالف السنة، فيكون السجود مستحب لا واجب. الجمهور جائز، الجمهور يجوز أن يصلي المسافر أربعا، لكنه خلاف الأولى. طيب قال ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان، فرضه الركعتان. يفهم منه أنه لو أتم عمد هل يسجد للسهو؟ ها لا ما يسجد للسهو، لأنه ما سهى في الصلاة، ما سهى، لكن صلاة صحيحة. قال ويسجد للسهو استحبابا، استحبابا. وإن قام فيها أو سجد إكراما لإنسان بطلت الصلاة، وإن قام فيها أو سجد إكراما لإنسان بطلت الصلاة، بطلت الصلاة. هنا لو قام أو سجد، القيام من جنس الصلاة ليس من جنسها، من جنسها، والسجود من جنسها، لكنه فعل أمرا محرما، فعل أمرا محرما، فالسجود محرم، السجود محرم، ولا يجوز لغير الله جل وعلا، ولا يجوز لغير الله جل وعلا. لكن المصنف هنا الفقهاء يتكلمون من حيث الحكم التكليفي، بغض النظر عن كونه قد يقع شرك ولا يقع شرك، لا، هم يتكلمون من كونه يعني هل يشرع له هذه الزيادة أو لا يشرع. ولهذا قال وإن قام فيها أو سجد إكراما لإنسان بطلت الصلاة، بطلت الصلاة، لأنه فعل فعلا محرم، لأنه فعل فعلا محرم في الصلاة، مع أن الفعل من جنس الصلاة، الفعل من جنس الصلاة. طيب لو سهى وقام، لو سهى وقام هل يسجد للسهو؟ نقول لا لا يسجد للسهو، أما السجود غير متصور، السجود غير متصور. لكن القيام لو إنسان جالس يقرأ التشهد فدخل عليه إنسان شرح نسي أنه يصلي فقام، ها ماذا نقول؟ نقول يجلس يرجع، صلاته صحيحة، صلاة صحيحة. طيب هل يسجد السهو؟ لا، لأن هذا فعل ليس من جنس الصلاة، يعني حتى لو كان قيام فإنه ليس من جنس الصلاة، لأنه لم ينسى وينوي القيام، لم ينوي أنه قام تعبدا، إنما قام لفعل خارج الصلاة، والقيام للشخص لا علاقة له في العبادة، حتى وإن شابه فعل الصلاة، يعني إذا قام لشخص شابه القيام للصلاة صح ولا لا؟ لكنه لم يرد العبادة، ما سهى في كونه عبادة، واضح ولا لا؟ سهى في كونه قيام عادة لا علاقة له في العبادة، فلا يسجد للسهو. فإن كان عمدا فالصلاة باطلة، وإن كان سهوا فالصلاة صحيحة، ويدخل في الأفعال التي ليست من جنس الصلاة. قال وإن قام فيها أو سجد إكراما لإنسان بطلت، بطلت. وإن زاد ركعة كخامسة في رباعية أو رابعة في مغرب أو ثالثة في فجر فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، سجد. والمصنف هنا أطلق فهل يسجد قبل السلام أو بعده؟ ها، على ما أخذنا في المذهب قبل السلام، ولهذا أطلق السجود قبل السلام، والصحيح بعد السلام. قال: لما روي عن ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فلما انفتل قالوا إنك صليت خمسا، فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم، اتفق عليه. انتبهوا، قد يقول قائل فعلا النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما في دلالة أن السجود بعد السلام، صح؟ لأنه سلم يظن أن الصلاة تامة، فلما أخبروه سيسجد ضرورة وسيكون السجود بعد السلام ضرورة، صح ولا لا؟ فلماذا نستدل به؟ يقول العلماء: لأنه لو كان موضع السجود قبل السلام لنبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لقال مثل هذا السهو السجود قبل السلام، لأن هنا متعذر قبل السلام، متعذر، ولا يمكن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن موضع قبل السلام لا يمكن يسكت، لا، لنبه وبين، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سجد وسلم ولم يقل شيء، لم يقل إن موضع السجود قبل السلام لكن سجدنا لأننا سلمنا قبل، لا، فدل على أن موضعه بعد السلام، أن موضعه بعد السلام، لأن هذا السجود وقع بعد السلام ولم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ومما يدل على هذا أن هناك أدلة أخرى دلت على السجود قبل السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليسلم ثم ليسجد سجدتين ثم ليسلم، لمن شك هل صلى ثلاثا أو أربعا، ورد في رواية أيضا لمن قام إلى خامسة. واضح لما هو واضح؟ وعلى هذا يكون إطلاق المصنف هنا، يعني نفهم منه أنه يريد قبل السلام بناء على القاعدة، وله قد يطلق ولا يريد شيء منها، لكن بناء على قاعدة المتن، لأنه على المذهب أن السجود كله قبل السلام إلا إذا سلم قبل تمام الصلاة. قال: متفق عليه. وإن علم بالزيادة فيها أي في الركعة جلس في الحال بغير تكبير، لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا، وذلك يبطلها فيتشهد إن لم يكن تشهد، لأنه ركن لم يأتي به، وسجد للسهو وسلم. ها، يفهم أن السجود عنده متى؟ قبل السلام. قال: وإن علم بالزيادة فيها في أي شيء، أي في الركعة الخامسة التي قام لها في الركعة، جلس في الحال، متى؟ يعني إن نبه وهو يقرأ الفاتحة يقطعها ويجلس، إن نبه وهو راكع يرفع ولا يجلس؟ يرفع مباشرة، إذا نبه بأن هذه خامسة جلس على طول على أي حالة. لو أنه قد قرأ الفاتحة ولم يبقى إلا آية يقطعه ويجلس مباشرة، ولا يكبر، ما يرجع يقول الله أكبر، لا، لأنه لو كبر لزاد في الصلاة أيضا تكبير آخر. قال: في الركعة جلس في الحال بغير تكبير، بغير تكبير، لأنه لو لم يجلس، طيب هو يجلس، المأموم ماذا يقول له؟ سبحان الله، قام الإمام لخامسة، قال المأموم سبحان الله، والمأموم متيقن أن الإمام قام لخامسة، فماذا يصنع المأموم؟ ينتظر الإمام، فإن رجع الإمام أكمل معه تابعه، وإن لم يرجع الإمام يظن أنه صحيح، لأنه لا يمكن يقوم ويعلم أنه خامسة، سبح به فلم يرجع، فماذا يصنع المأموم؟ ينتظر، يقول له أن ينتظره وله أن يسلم، له أن ينتظر وله أن يسلم، والأفضل أن ينتظر. لماذا؟ لأن فعل الإمام وقيامه لا يبطل الصلاة، قيام الإمام لا يبطلها، لأن يعتقد أنها رابعة، فصار الأفضل للمأموم أن ينتظره، أن ينتظره، لأن فعل الإمام صحيح، فعل الإمام لا يبطل الصلاة، إنما يبطل الصلاة فعل المأموم لو قام وهو يعلم أنها خامسة، وعلى هذا يستحب له أن ينتظره ويسلم معه، فإن سلم فإن هذا جائز، سلم هذا جائز. أنتم معي؟ طيب لماذا جائز؟ كيف نقول انفصل عن الإمام؟ ها، لأنه أصلا انفصل عن الإمام، بمجرد جلوسه انفرد ولا ما انفرد؟ انفصل عن الإمام، فله أن يسلم وله أن ينتظره، والأفضل أن ينتظره، لأن صلاة الإمام ليست باطلة، صلاته صحيحة. قال: وإن علم بالزيادة فيها أي في الركعة جلس في الحال بغير تكبير، لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا، وذلك يبطلها، يبطلها. فإن الإمام قالوا سبحان الله، غلب على ظنه صدقهم أو سبح به أكثر من واحد، فيلزمه الرجوع ويبطله، فيتشهد إن لم يكن تشهد، إن لم يكن تشهد، لأن التشهد ركن، فإذا كان قام الخامسة مباشرة ما تشهد، هنا يرجع في الحال ويتشهد، وإن كان قد تشهد، ولهذا يقول المصنف فيتشهد إلا ما كنت تشهد. يفهم من قوله أنه إن كان تشهد فإنه لا يتشهد، صح ولا لا؟ وهل هذا متصور؟ نعم متصور. إذا جلس في الركعة الرابعة وقرأ التشهد والصلاة على النبي وظن أنها الركعة الثانية، ظن الركعة الثانية فقام لثالثة وهي خامسة، فنبه هنا تشهد ولا ما تشهد؟ هنا يرجع، وإذا رجع يتشهد ولا يسجد؟ ها المذهب يسجد في الحال، وعلى الراجح ها يتشهد ولا يسلم؟ يسلم، ما يتشهد، يسلم ويسجد بعد السلام ثم يسلم. ها واضح لما واضح ظاهر؟ طيب قال فيتشهد اللي ما كنت تشهد لأنه ركن لم يأتي به، لم يأتي به، فإن كان قد تشهد فإنه قد أتى بالركن ولا يتشهد. وسجد للسهو وسلم، وسجد للسهو وسلم لتكمل صلاته، لتكمل صلاته، وإن كان قد تشهد سجد للسهو وسلم. إذن هنا اتضح من كلام المصنف أنه يقصد السجود متى؟ قبل السلام، والصحيح بعد السلام. قال وإن كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ثم سجد للسهو، هذا بناء على أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركن، ركن. فإذا كان قرأ التشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نقول يصلي ولا يقرأ التشهد، لأن التشهد ركن، وإذا قرأه ها زاد ركن ثاني، وركن قولي لا يبطل الصلاة لكن لا داعي له، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان قد صلى عليه نقول يجلس ويسجد ويسلم على المذهب، والثاني قول الثاني يسلم ويسجد ويسلم. قال وإن كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ثم سجد للسهو ثم سلم. وإن قام إلى ثالثة نهارا وقد نوى ركعتين نفلا رجع إن شاء وسجد للسهو، وله أن يتمها أربعا ولا يسجد وهو أفضل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل ما يجوز أن يقوم إلى ثالثة، ولو قام لبطلت صلاته، وهذا المشهور من المذهب، وهذا ما ينص على الإمام أحمد، وأن على مذهب الحنابلة من قام إلى ثالثة في قيام الليل كأنما قام إلى ثالثة من صلاة الفجر. أما النهار فيجوز أن يصلي أربع عنده، وهذا بناء على رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. من العلم من يرى أن هذه الرواية شاذة والنهار شاذة، مدام شاذة فنقول صلاة الليل مثنى مثنى، أما النهار إن شاء صلى مثنى وإن شاء صلى أربع. ومن العلماء من يقول إن الرواية صحيحة وليست بشاذة، فإذا كانت صحيحة فإذا قام إلى ثالثة في صلاة النهار كأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر، والمراد بصلاة النهار النافلة، لو صلى الضحى ركعتين ثم قام يسرد أربع فصلاة باطلة، عند من يرى أن الرواية ليست بشاذة. المصنف هنا ها يرى أن الرواية شاذة ولا صحيحة؟ شاذة، لأنه يرى أن النهار يجوز أن تصلي أربع، لكن الأفضل أن تسلم من ركعتين خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. ولهذا قال وإن قام إلى ثالثة نهارا وقد نوى ركعتين نفلا رجع إن شاء وسجد السهو، يعني هو مخير، إن شاء رجع ويسجد للسهو استحبابا لا وجوبا، وسجد للسهو، وله أن يتمها أربعا ولا يسجد وهو أفضل. يقول له أن يتمها أربعا وهو أفضل. طيب لماذا أفضل؟ لأنه إذا رجع ها صار الصلاة فيها زيادة، لأن قام ورجع صار فيها زيادة قيام، صح؟ فيستحب أن يسجد له للسهو، وإذا لم يرجع ما صار في الصلاة زيادة لأنه صلى أربع، فلا يحتاج سجود سهو ولا في الصلاة زيادة، ولهذا قال المصنف وهو أفضل. ظاهر؟ نعم. لا لا ما نعلق النية ما دام نوى نافلة يكفي. طيب قال إخواننا حترنا نعم السؤال يكون إذا لم تكن المسألة مفهومة فقط، أما التفريعات تشغلنا وتأخذ علينا وقت، إذا كان المسألة ما هي واضحة لا بأس أن تعاد، يعني واضح أنها ظاهرة، أظنها ظاهرة، يعني صلاة النهار يرون رحمهم الله أنه يجوز أن يسرد أربع، يعني إذا صلى الضحى ها يجوز أن يصلي أربع بسلام واحد، إذا صلى نافل مطلق يجوز أن يصلي أربع بسلام واحد، بناء على أن رواية صلاة الليل والنهار أنها صحيحة أنها شاذة. والقول الثاني أن صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار مثنى مثنى، المصنف يرى أنها جائزة. واضح؟ والأحوط الإنسان لا يصلي النهار أربعا أيضا، الأحوط لا يصلي، لكنه ليس كصلاة الليل. صلاة الليل الحديث ثابت صحيح حديث ابن عمر، والثقات كلهم نقلوه صلاة الليل مثنى مثنى، وانفرد أحدهم وثقة انفرد بهذه الزيادة. طيب قال رحمه الله تعالى، واضح الآن ما فيش كان. طيب قال وإن قام إلى ثالث نهارا وقد نوى ركعتين نفلا رجع إن شاء وسجد للسهو، فله أن يتمها أربعا ولا يسجد وهو أفضل. وإن كان ليلا فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر نص عليه. ما الذي نص عليه؟ الإمام أحمد. ولهذا الإمام أحمد يقول من قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة صلاة الفجر. وش معنى كلامه؟ معنى كلامه أنه إذا قام إلى ثالثة في الفجر سهوا يجب الرجوع ويجب سجود السهو. طيب إذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل سهوا يجب الرجوع ويجب سجود السهو، وإذا قام في صلاة الفجر عمدا ثالثة مش حكم الصلاة؟ باطلة. وإذا قام في صلاة الليل عمدا ثالثة صلاة الصلاة باطلة. ولهذا من الناس يعني بعض الأئمة إذا قام في صلاة التراويح إلى ثالثة إذا سهى كمل أربع، وهذا غلط، هذا غلط. نعم ورد عن بعض المالكية وبعض الشافعية أن صلاة الليل أربع تكون سنة أحيانا، انتبهوا مثل بعض المالكية وبعض الشافعية أنه يجوز أن يصلي بالليل أربع يسردها سردا ليس دائما أحيانا، واستدلوا بحديث عائشة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربع أربع فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يوتر بثلاث، واضح ولا لا؟ طيب قال عائشة كان يصلي أربعا، لم تذكر أنه سلم ولم تذكر أنه لم يسلم، صح ولا لا؟ طيب الحديث الآن محكم أو متشابه؟ متشابه. والراسخون في العلم ما هي طريقتهم؟ يحملون المتشابه على المحكم. ما هو المحكم؟ صلاة الليل مثنى مثنى، هذا خبر بمعنى الأمر، والأمر إذا ورد بمعنى الخبر فهو أقوى من النهي وأقوى من الأمر، واضح ولا لا؟ فقول صلاة الليل مثنى مثنى يعني صلوا بالليل مثنى مثنى. وعلى هذا نقول هذا الحديث لا دلالة فيه، حتى لو أن من أهل العلم من ظن أن أربع بسلام واحد، لأن الحديث ليس فيه دلالة أنها أربع. فإن قال فيه دلالة أنها أربع قلنا طيب من أين تأتي بهذا؟ أنت لن تستدل بأنه يسلم من كل ركعتين صح؟ ونحن نستدل في حديث عائشة أنه لا يسلم من ركعتين، إذن نحن وأنت في درجة ها واحدة صح ولا لا؟ وإذا كان القولان في درجة واحدة فإنهما ها يتضاربان، إذن نحتاج إلى مرجح، نحتاج إلى شيء يفصل بيننا. ما الذي يفصل بيننا؟ قول صلاة الليل مثلا مثلا. وتعجب من شخص يعني يشدد في هذا الحديث يقول نعم السنة أن تصلي أربعا سردا، وهذا الحديث ليس فيه أنها سرد وليس فيه أنها ليست بسرد، إنما نقلت أنه كان يصلي أربع. والذي يظهر من هذا الحديث أنه يسلم من ركعتين أو يسردها، الذي يظهر أنه يسلم من ركعتين لأنه نهى عن الصلاة، عن نهى أن يصلي الرجل غير مثنى في صلاة الليل، فالذي يظهر أنها فيها تسليم، لكنها ذكرت أنه يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين فلا تسأل عن حسن هذه الركعات الأربع وطولها. على كل حال المصنف هنا يرى أن القيام لثالث في صلاة الليل محرم والصلاة غير صحيحة، ولهذا يقول وإن كان ليلا فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر نص عليه. قال لأنها صلاة شرعت ركعتين أشبهت الفجر، أشبهت الفجر. قال وإن سبح به ثقتان، وإن سبح به ثقتان أي نبهاه بتسبيح أو غيره. الآن الإمام إذا سهى ينبه بالتسبيح وله أن ينبه بغيره، يعني لو أشار إليه فإن هذا تنبيه، لو أشار إليه فإن هذا تنبيه، لكن المستحب أن ينبه بالتسبيح الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو نبهه بإشارة أو نبهه بحركة مثل أراد الإمام أن يقوم فأمسكه وأجلسه هذا تنبيه، هذا تنبيه. ولهذا يقول المصنف وإن سبح به ثقتان أي نبهه بتسبيح أو غيره، يعني غير التسبيح، ويلزمهم تنبيهه، جملة معترضة يلزمهم تنبيهه، لأن تنبيه الإمام من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولأنه من صحة الصلاة وتمامها، فيجب أن ينبهه، يجب ويحرم عليه، يحرم أن يعلم أن الإمام سهى ولا ينبهه، يحرم. قال ويلزمه تنبيهه، لزمه الرجوع إليهما، يعني إذا سبح بالإمام ثقتان يلزم أن يرجع، إلا إذا علم صدق نفسه فلا يلزمه كما سيأتي. إذا علم صدق نفسه ما يلزمه الرجوع. وهم هل يلزمهم يتابعوه؟ لا. انتبهوا يا إخواني، انتبهوا لعبارة المصنف، يقول وإن سبح به ثقتان لزمه الرجوع إليهما. هذا طبعا كما سيذكر فيما سيأتي إذا لم يجزم بصواب نفسه، لكن المصنف يقول وإن سبح به ثقتان. طيب إذا سبح به ثقة هل يلزمه؟ لا لا يلزمه. طيب إذا سبح به عشرة لكنه لا يعرفهم، يسمع صوتهم خلفه ولا يدري هم ثقات أو غير ثقات، معناه لا يلزمه الرجوع. إذن ما الذي يظهر؟ أننا لابد أن نعلم من المسبح. أحيانا يسبح معك واحد ما هو ثقة عندك، يعني رجل عنده فسق، عنده معاصي، عنده مخالفات، وعرفت صوت أنت، هل هو ثقة عندك؟ ما هو ثقة، أنت لا تصدقه لو شهد في المحكمة ولا غيره. فهنا معناه ما ترجع. إذن يلزم أن نعلم المسبح، يلزم أن نعلم المسبح. فإذا قال شخصان سبحان الله في الصلاة، إذا ما تعرفهم فإنهم مجهول، والمجهول لا تستطيع أن توثقه، وبناء عليه لا تطيعه. واضح ولا لا؟ نعم الوقت. طيب، وهذه المسألة فيها إشكال، ولهذا يقول بعض العلماء، وهو في الحقيقة قول وسط وجميل، يقول بعض العلماء الغالب على الإمام، الغالب على الإمام أنه إذا سبح به شخصان دخل عنده شك، دخل عنده شك في فعله، وإذا دخل عنده شك في فعله فتسبيح من سبح يزيد الثقة عندهم والشك عنده فيطيعه. واضح ولا لا؟ وهذا هو المعمول به الآن، رحمك الله، المعمول به الآن. إذا سبح بك ثقتان، إذا سبح بك شخصان وأنت ما تعرف اسمائهم ولا تعرفهم، مجهولين، قد يكون مسافر ما تعرفهم، إذا سبح دخل عندك الشك أن أنك غلطان، صح ولا لا؟ فهنا تطيعهم، وهذا لا يسع الناس إلا هذا، لا يسع الناس إلا هذا. أما إذا سبح بك من لا تعرفه وأنت الآن ما عندك شك، يغلب على ظنك أنك متأكد، فإنك لا يلزمك الرجوع، فإنه لا يلزمك الرجوع. ظاهر ولا ما هو ظاهر الوقت؟ طيب، يكون هذه المسألة أيضا مزيد إن شاء الله كلام بداية الدرس قادم يوم الاثنين إن شاء الله، يوم الاثنين والجمعة طبعا ما في بخاري، ما في بخاري. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. إيه؟ لا لا لا لا تجلس ما تتابعون إلا لا نعم ما تتابعون لا واحد إذا ما في أحد ميخال. نعم. ولا تسمحون سؤالين تسمحون؟ طيب نعم. ما هذا موضوع درس اليوم؟ طيب على كل حال، أنت تقول يعني إذا دخل العشاء يصلون التراويح؟ لا، في صلاة يبغى يصلي ركعتين ثم يسجد ثم يصلي ركعة عشاء، يعني صلاة يجمع ما يصلي، يعني هم يصلون أربعة؟ يصلون أربعة مثلاً الظهر. نعم. ودخل يصلي معه الظهر والعصر. لا لا ما يجوز، لا ما لا ما تصح صلاته، باطلة. لا ما يصح. نعم. لا لا لا لا، إنما ذلك صلاة المغرب هذا ممكن، أما صلاة الظهر ما يجوز، لأن المسافر إذا صلى خلف مقيم يلزمه الإتمام، لكن لو صلى خلف المقيم المغرب هو يصلي المغرب، هنا يجب مخالفة الإمام، لأنه لو تابع الإمام وقام معه لرابعة صلى المغرب أربعة، فهنا له أن يجلس في الثالثة وينتظره ويسلم معه، وله أن يسلم ويلحق معه في الركعة ويصلي العشاء أربعة يتم أربعة، فأدرك الجماعة في المغرب والعشاء. واضح؟ لا خلاص سؤال الوقت كل خمس دقائق. نعم يا شيخ، ذكرت الله عنك، ذكرت الشيخ أن الإنسان إذا خالف الإمام قام بالخامسة فإنه يجلس. نعم. وذكرت بعد ذلك يكون أنه يسلم مع الإمام. نعم. وهذا يترتب عليه شيخ أنه تابع مخالف. لا لا ما تابع، هو جلس، هو جلس. إيه لكن الجلوس هذا خالف الإمام. إيه لا بأس، لا بأس أن يخالف الإمام. يدخل مع، لا لا دخل معه فيما صح من الصلاة عندهما وهو التسليم، واضح لا؟ ولم يتابعه فيما يحرم عليه ويجوز للإمام. الخامس لو كانت حرام على الإمام ما جاز أن ينتظره ولا يتابعه، لكن الخامس الآن هي جائزة للإمام لأنه لم يطيعهم، لأنه يظن صدق نفسه. ما دام يظن صدق نفسه شو حكم صلاته؟ هي رابعة في حقه فيتابعه. وهذا نص عليها حتى شيخ الإسلام، قال الأفضل أن لا يسلم لأن فعل الإمام صحيح. مدام فعل الإمام صحيح فالأفضل انتظاره لا الانفراد عنه، لكن لو انفرد له ذلك. واضح يا أخي؟ نعم. بالنسبة للصلاة الليل روايه نعم والله القول الراجح فيه إشكال، يعني بعض العلماء حتى مشايخنا المعاصرين بعضهم يرى أن لا بأس أن يصلي النهار أربعا، ومنهم من يرى أنه لا يصلي النهار أربعا يحكم عليها بالشذوذ. أي نعم أي هذه وردت خاصة يعني عند الأحناف ويطبقونها، وأنا ما أعرف حديثها والله ما أعرف صحته. اي مره معنا امس ان الواجب اللهم صل على محمد وما زاد سنه، ياتي في باب السنه. نعم الشهاده الاول ما يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يصلي، لكن لو صلى لا باس، لكن ما يستحب في هذا الموضوع.